بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار، وهو أقسام. الأول: خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإن مضت مدته لزم البيع. الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع باب الخيار، وذكر أيضا أحكام قبض المبيع وأحكام الإقالة. والخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهي ثمانية أنواع كما سيذكرها المؤلف: خيار المجلس، وخيار الشرط، خيار التدليس، خيار العيب، وخيار التخيير بالثمن، وخيار الغبن، وخيار اختلاف المتبايعين، وخيار الخلف في الصفة. هذه أنواع الخيار الثمانية سيذكرها المؤلف. قال: وهو أقسام، كما تقدم ثمانية أقسام على المذهب. الأول: خيار المجلس، يعني المكان الذي تم فيه البيع. وخيار المجلس ثابت، قال: يثبت في البيع، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. المالكية لا يثبتون خيار المجلس، قالوا احتجاجا بعمل أهل المدينة، والصحيح هو ثبوت خيار المجلس في الحديث. ولأن المشتري بحاجة للنظر، قد يعني يستعجل في الشراء، أو الباع يستعجل في البيع فيندم على ذلك، وتكون له فرصة في يعني تغيير هذا البيع أو إلغاء هذا البيع أو فسخ البيع، فيكون ما دام في المجلس له الخيار في ذلك. وما ينتشر عند الناس، يعني بعض الناس يقول فلان مثلا غير نيته، كان يريد أن يبيع فغير نيته، هذا لا شيء فيه. حتى لو تم البيع قبض الثمن فله أن يلغي البيع، يعني ليس شرط إذا نوى البيع أن يتمه، هذا ليس شرط، ولا يلام ولا عيب في ذلك ولا حرج عليه، فهو بالخيار كما يعني جعله الشارع، هو بالخيار، إن شاء تم البيع وإن شاء فسخه. بعض الناس عندما يقول أريد أن أشتري منك سلعة، يقول خير إن شاء الله، ثم يهون، قال أنت غيرت نيتك وأنت لن يبارك لك في هذه السلعة، ثم يبدأ يخوفه ويقول هذه السلعة غيرت نيتك لن يبارك لك فيها ونحو ذلك، هذا لا أصل له. فالإنسان بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ، لكن إذا تم البيع فليس له الفسخ بعد ذلك، وتفرقا فليس له فسخ بعد ذلك. قال: يثبت في البيع والصلح بمعناه. فإذا كان الصلح على عوض تصالح على عوض فهو بمعنى البيع. مثلا أخذ كتاب من شخص وقال هذا الكتاب أنا بعته عليك ب10 ريالات، فقال لا أنت هديتني هدية، قال لا أنا بعته بيع، فصار خلاف بينهما، قال خلاص أنا أصالحك على 5 ريالات، فتصالح على مبلغ. فهنا الصلح بمعنى البيع، يعني في عوض، في عوض، فيثبت خيار المجلس أيضا في هذا. فلو رضي قال لا مال عندي 5 ريالات، ثم قال لا كثيرا أو نحو ذلك، فيثبت له الخيار. إذن يثبت خيار المجلس في البيع وفي الصلح بمعنى الذي هو بمعنى البيع. وإجارة كذلك، في الإجارة شخص يعني أراد أن يستأجر شقة أو سيارة وهو في المكتب لا زال عندهم في المجلس، فغير رأيه بعد ما اتفقوا على السعر وكل شيء، وفي المجلس لم تناسبه الشقة وأراد أن يغيرها، فله ذلك، فيثبت له خيار المجلس في البيع وفي الإجارة. وكذا الصرف، أراد أن يصرف ريالات بجنيهات أو دينار أو يورو أو دولار، فأعطاه المبلغ وأعطاه الصرف، هم واقفين قال لا أنا لا يناسبني هذا السعر، أنا يمكن أجد صراف آخر أجود أو أنا أريد أن أغير، فله أن يفسخ ما دام في المجلس، من يثبت فيه الصرف. وكذلك السلام، السلام كما سيأتي معنا تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يدفع له نقدا قيمة السلعة على أن يأتي بها البائع بعد مدة من الزمن. فغير رأيهم في المجلس، فاستخار ورأى أن هذا لا يناسبه ففسخ، فله ذلك، فله حق فسخ البيع. قال دون سائر العقود، العقود الأخرى إذا كانت ليس عقد معاوضة فإنه لا ليس فيها خيار مجلس، أو كانت العقد فيها جائز مثل الشركة، العقد جائز له أن يفسخ متى ما شاء، فهو غير خاص بالمجلس، وإنما له أن يفسخ متى ما شاء. أو مثل الرهن، الرهن عقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر، فهذا الطرف الآخر له أن يفسخ متى ما شاء، فهو ليس خاص بالمجلس بل له أن يفسخ بعد المجلس ومتى ما شاء في أي زمن. قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، يعني لكل واحد منهم الخيار في إمضاء البيع أو الفسخ، يقول أن نريد نثبت البيع أو نلغي البيع ما دام مجتمعين بالبدن عرفا. يعني لو كان مثلا في سيارة، مثلا طالعين من حائل الرياض وراكب بجنبه بالسيارة، فيبقى خيار المجلس يمتد حتى ينزلان من السيارة، لكن لو نزل مثلا عند محطة أو كذا خلاص يعني تم البيع، لكن مدام جنبه مثلا بالطائرة أو بالسيارة، فمدام بجانبه فإنه يثبت له الخيار ولو طال المجلس. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما اشترى أرضا من عثمان بالوادي، فخرج ابن عمر قال خشي أن عثمان يتراجع في هذه البيع، لأن عثمان رضي الله عنه كان مجلسه مجلس الخليفة طويل، يجلس من أول النهار إلى الظهر، كان ابن عمر إذا جلس يمكن عثمان يغير رأيه والمجلس طويل جدا، فخرج رضي الله عنه ورجع بعد ذلك حتى يثبت البيع. فإذا كان لذلك ليس عن خشية أن يستقيله، يعني مثلا تبايعوا كما قال سنة ولا يحل له أن يفارق أخاه خشية أن يستقيله، إن ما هم أول ما يتم البيع تطلع، لا تعطيه فرصة في الخيار، لكن ابن عمر فعل ذلك لطول مجلس عثمان، مجلس طويل ساعات، فأراد أن يخرج حتى ينهي البيع ويعزم المسألة. وكذلك إذا كان يعني في البيع تم بالهاتف، إذا أغلق الهاتف تم البيع، إذا كان بالاتصال وأغلق الهاتف يكون البيع قد تم. كذلك لا يكون الخيار إذا كان الشخص هو وكيل للبائع والمشتري في نفس الوقت، لأنه ما يمكن يفارق نفسه، فهو وكله البائع ووكله المشتري وعنده السلعة، فحينئذ لا يكون هناك خيار لأنه هو الوكيل في نفس الوقت ولا يمكن أن يفارق نفسه. قال وإن نفياه أو أسقطاه سقط. إذا قال لم يتبايع وما في خيار مجلس واتفق على ذلك صح البيع وسقط خيار المجلس، فلو جلس لا يثبت الخيار لأي منهما أو أسقط قال ليس لك حق الفسخ بعد هذا البيع ولو كنا في المجلس فإنه يثبت له ذلك. قال وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا أحدهما قال أنا جازم بالبيع ولا عندي أي تردد وأريد أن أتم البيع وحقي في الخيار قد أسقط، قال الآخر لا أنا أريد خيار المجلس يثبت لي، فيثبت لأحدهما وينتفي عن الآخر، فالذي أسقط الخيار عن نفسه ليس له التراجع وينفذ البيع في حقه مباشرة، أما الآخر فيبقى له الخيار حتى يغادر المجلس. قال وإذا مضت مدته لزم البيع، يعني تفرق من المجلس فإن البيع يكون لازما، فإن تفرق فقد وجب البيع كما في الحديث. الثاني أن يشترطاه في العقد، خيار الثاني خيار الشرط، أن يشترط مدة معلومة في العقد، فيشترط البائع والمشتري أو أحدهما مدة معلومة. اشترى سيارة قال هذه السيارة على الشرط أنا أريد أن أجربها 3 أيام أو أسبوع أو شهر له ذلك، أو اشترى بيت قال أنا أريد أن أجربه سنة كاملة يعني في الشتاء وفي الصيف أريد أن أجرب هذا البيت سنة كاملة له ذلك، لذلك قال مدة معلومة ولو طويل، فله خيار الشرط إذا كانت السلعة تتحمل ذلك. لكن لو كانت السلعة تتلف مثل اشترى منه فاكهة حد 3 أيام قال أنا أريد الخيار أسبوعين وقل لا تتلف كيف ترجع بعد أسبوعين تكون قد تلفت هذه الفاكهة، فليس له ذلك، ولا بد أن تكون المدة معلومة. لو قال لي الخيار أبدا ما يثبت، أو قال لي الخيار إلى أن يقدم زيد أو أن يقدم والدي أو أن يقدم أخي من السفر ولا يعرف متى قدومه لا يثبت، لا بد أن تكون المدة معلومة. قال وابتداؤها من العقد، يعني تبدأ مدة الخيار من حين العقد، فإذا وقع العقد الشراء بدأت مدة الخيار، وإذا مضت مدته لزم العقد، إذا مضت مدته خلاص بطل هذا الشرط وتم البيع. قال لي الخيار 3 أيام فمضى 3 أيام خلاص تم البيع، ما يحتاج أنهم يجتمعون مرة أخرى ويثبتون البيع، خلاص ثبت البيع. مضت المدة قال لي الخيار 3 أيام فمضت 3 أيام تم البيع أو قطعه، يعني لما مضى يومين قال خلاص أنا جزمت على السيارة وحقي في شرط أبطلت وأنا جزمت على السيارة أريد أن أخذها، قال الآخر تم حتى أنا يعني 3 أيام انتهيت تم البيع، فلهما أن يقطع فيبطل هذا الشرط ويكون البيع لازما نافذا. قال ويثبت في البيع لخيار الشرط، يثبت في البيع لما تشتري سلعة لك أن تشترط مدة معلومة للتجربة ولمعرفة هذه السلعة. قال والصلح بمعناه كذلك، إذا كان الصلح بمعنى البيع فيثبت لك خيار الشرط كما تقدم. لشخص مثلا أخذ سيارة من شخص على أنها هبة قال بل هي بيع، فقال أنا ظننتها هبة قال لا أنا أعطيتك إياها بيع فأعطني قيمتها، فقال اتفقوا على 30,000 بقيمة مثلا 50,000، فهنا هذا الصلح بمعنى البيع. وإن كان يقول أنا ما أنا مقر أنا أعطيته أخذته منه على أنها هدية، والآخر يقول لا بيع، فتصالح على مبلغ فقال أعطني مهلة 3 أيام أو أسبوع حتى أنظر إلى السيارة وأفكر في الأمر، فله ذلك، فيثبت خيار الشرط في الصلح الذي في معنى البيع. قال والإجارة في الذمة كذلك، الإجارة في الذمة يثبت فيها خيار الشرط. الإجارة في الذمة مثل يعني عمل الخياط أو يسمى الأجير المشترك أو مغسلة السيارات أو ورشة الميكانيكا أو السمكرة أو غيرها، الشخص الذي يعمل للناس يعطيه عمل في الذمة أو يقول ابني لي هذا الجدار وأنا في الخيار، أنا في الخيار مدة معلومة، أنا في الخيار ثلاثة أيام فله ذلك، لكن لو فسخ البيع يعطيه أجرة المثل في عمله لبناء هذا الجدار أو لخياطة هذا الثوب أو لتصليح هذه السيارة، فيعطيه أجرة المثل. لكن يقول أنا في الخيار مثلا ثلاثة أيام والسيارة في الورشة ويعمل فيها العامل، له الخيار إذا كان الإيجار الإيجار في الذمة. قال أو على مدة لا تلي العقد، إن استأجر شقة مثلا إيجار، فقال يشترط أن يكون المدة لا تلي العقد وإنما مدة يعني مستقبل، فقال أنا أريد أن أستأجر منك هذا البيت لمدة سنة اعتبارا من رمضان، على أن عندي الشرط أني أفحص البيت شهرين من الآن، يصح يصح أن يشترط هذا. لماذا؟ لأنه لو أخذه إيجارة على الشرط يكون أخذ المنفعة. لو قال مثلا أريد أستأجر منك هذه السيارة مدة ثلاثة أيام على الشرط فأخذها وخلص شغل، سافر وعنده سفر إلى القصيم وإلى مكة، سافر وانتهى أخذ المنفعة فردها إليه، قال الله ما جازت في السيارة وأنا أريد أن أعيدها، ما أنا مستأجر، أقول أخذ المنفعة انتهت. فحينئذ يقول يجوز على الشرط على مدة لكن لا تني العقد. يقول أنا بأخذ منك السيارة في رمضان لكن أعطى مهلي الآن شهر أفكر. نقول يصح، أن السيارة ليست عنده ولم يستلم منفعتها، فله أن يشترط ذلك أن يكون مدة شهر قبل أن يستلم السيارة. أما إذا استلمها أو استلم الشقة أو البيت وأخذ إيجارة فإنه يبدأ العقد، يعني المنفعة تبدأ من حين أن يأخذ مفتاح السيارة ويأخذ مفتاح الشقة وينتفع بها ويكون إيجارة، وليس له أن يشترط، لأنه مقصد المنفعة وقد حصل على المنفعة. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، قال المشتري أنا أخذ منك السيارة على شرط أسبوع أجربه، قال البائع أنا ما أشترط أسبوع، أنا تم البيع من عندي الآن، فحينئذ يصح، يصح أن يكون الشرط من أحدهما دون الآخر، فله أن يشترط مدة معلومة دون صاحبه. أو البائع قال أعطى مهلة، أنا أشترط أن تبقى معك أسبوع لا تبيع حتى أراجع نفسي وبعد أسبوع تملك السيارة، لكن أعطاني أسبوع شرط أن أشترط أن تبقى أسبوع لا تتصرف فيها، فحينئذ يثبت في البائع دون المشتري. أو إلى الغد أو إلى الليل يسقط بأوله، لو قال أنا اشترط هذه السيارة أجربها إلى الغد، الغد هل يكون بآخر النهار يتم البيع أو في أوله؟ هنا قال إذا قال إلى الغد بأوله، لو قال أنا بأخذ السيارة إلى الخميس، إذا أذن فجر الخميس خلاص انتهى العقد. قال أو إلى الليل، قال أنا بأخذ السيارة بجربة إلى الليل يسقط في أول الليل، هذا المذهب. والقول الثاني أن هذا راجع إلى العرف، لأن الناس يعني لا يعرفون اللغة العربية يعني دلالاتها، فهم على ما تعرفوا عليه، فلو كان قال إلى الغد يعني يشمل النهار كله يصح هذا حسب عرف أهل البلد، فالصحيح أن هذا راجع إلى العرف، فلو قال إلى الليل يعني يشمل الليل كله فله ذلك على الصحيح. قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، يعني شخص أخذ سيارة قال أنا اشترط أسبوع أجرب السيارة، قلت مضى أسبوع كما جاز في السيارة وأنا فسخت البيع ورفض البائع أو لم يرضى، لا يضر له الفسخ، سواء لم يرضى البائع أو سخط لذلك، فما دام في مدة الشرط فله أن يفسخ، لكن بشرط أن يسلمه السلعة حتى لا يضر به. فلو قال أنا أخذ السيارة وبقيت عنده وقتل فسخت البيع، يجيب السيارة كان إن شاء الله جبالك بعدين، ما يصح، لابد إذا فسخ أن يسلمه السيارة أو أن يعيد الثمن. لو البائع قال أنا فسخت البيع كان الشرط من جهة البائع، فقال فسخت البيع، قال فسخت البيع أعطنا الدراهم اللي أعطيتك، قال بعدين، ما يثبت الفسخ، ما يثبت الفسخ إلا إذا سلمه السلعة أو سلمه الثمن. قال وله نماؤه المنفصل وكسبه، يعني لو شخص مثلا اشترى شاة وقال هذه الشاة أنا أريد أن أجربها ثلاث شهور، ف فهذه 3 شهور ولدت الشاة ونتجت، هذا النتاج هل يكون للبائع ولا للمشتري؟ هل يكون النتاج هذا من هذه الشاة هل يكون للبائع ولا للمشتري؟ ايش رايكم؟ للمالك؟ لا، يقول هنا وله نماء، يعني للمشتري. قال والملك مدة الخيار للمشتري وله نماء. الآن لو ماتت الشاة في هذه 3 أشهر، الضمان على من؟ هل يضمنها البائع ولا المشتري؟ يضمنها المشتري، والخراج بالضمان الذي له الفائدة هو الذي يضمن، فهنا عليه الضمان فله الفائدة، ما نضمنه بعدين نحرمه من الفائدة، له عليه الضمان وله الفائدة. الخراج يعني ما تخرج هذه السلعة وهذه الشاة وما يكسبه، لو مثلا أخذ مزرعة قال أنا بيها 6 شهور تجربة فأنتجت تمر، التمر له، النماء المنفصل له، ولو تلف عليه، لو تلف عليه. ذلك قال والملك مدة الخيارين المشتري، المدة خيار المجلس خيار الشرط، الملك للمشتري فهو المالك لهذه السلعة، والنماء المنفصل له. النماء المنفصل قلنا مثلا الشاة ولدت أو الشجرة أنتجت، النخلة أثمرت، فهذه الثمر ونتاج هذه الشاة له. لكن لو كان النماء متصل، يعني اشترى شاة هزيلة قال أنا بجربة 3 شهور وشوف أنا أجزم أو لا، فأعطاها علف، أعطاها يعني طعام وسمنت، متصل هذا السمن، قال أنا هونت. الآن السمن لمن يكون؟ للبائع، لأنه ما يمكن فصل، ما يمكن تفصل هذا السمن، فيكون النماء متصل للبائع. إذا رد السلعة المشتري يكون النماء متصل للبائع. قال وكسبه، لو اشترى مثلا رقيق مملوك ونزله بالسوق وكسب، صار يكسب يوميا مبالغ، هذه المبالغ لمن؟ للمشتري في مدة وفي زمن الخيار. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما بغير إذن الآخر. يعني لما قال أنا عندي أشترط عليك أسبوع تمهلني أسبوع، فحينئذ ليس للمشتري أن يبيع هذه السيارة، لذهب إلى المعرض قال أريد أن أشتري منك هذه السيارة، قال بيننا خيار مدة أسبوع، الخيار شرط أنك ما تبيعها ولا تتصرف فيها لمدة أسبوع حتى أشاور وأنظر في الأمر، وانت خلال هذا الأسبوع جربه. فأخذها المشتري، هنا إذا المشتري ليس له أن يبيع هذه السيارة وليس له أن يهبها ولا أن يتصدق بها ولا أن يتصرف بها، فهي في زمن الخيار ليس له التصرف فيها، يحرم عليه ذلك. قال بغير إذن الآخر بغير تجربة، إذا أذن له صاحب المعرض أن يبيع خلاص أسقط حقه في الخيار، أو قال أنا أريد أن أجربه فله التجربة، قال أريد أن أسوق مثلا إلى بقعة إلى روضة إلى غزالة هذا له ذلك، فلا بد أن أمشي بها على خط له ذلك، فالتجربة لا يضر هذا. قال إلا عتق المشتري، لو اشترى عبد كان الشرط بيننا شهر، فبعد أسبوع أعتق المشتري، الآن يصح العتق لأن الشارع متشوف لتحرير العبيد وعتقه، ففي هذه الحال تصرف وإن كان يعني محرم ولا يجوز له التصرف لكن ينفذ ويصح لأن الشارع متشوف للعتق. قال وتصرف المشتري فسخ بخياره، لو المشتري الخيار له وحده فقط وليس للبائع، قال بأخذ منك السيارة لمدة أسبوع جربة، قال البائع ترى أنا تممت البيع من عندي وأنت الخيار لك، فبعد يوم جربها المشتري وجازت له السيارة فباع أو أهداه أو وهبه أو تصدق بها أو وقفها، خلاص هذا يلغي خياره، فخلاص يسقط الخيار في حقه. قال ومن مات منهما بطل خياره، من مات من البائع والمشتري في خيار المجلس أو في خيار الشرط خلاص يكون الخيار بطل. والقول الثاني أن ورثته يرثون هذا الخيار، فالورث لهم ما دام في مدة الخيار أن في خيار الشرط لهم أن يثبتوا البيع أو يفسخوا، فقال إذا كان في مدة الخيار لهم إمضاء البيع أو فسخه. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. وإن رده رد أرش كسره. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. تكون النوع الثالث من أنواع الخيار والقسم الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة يعني عن العرف ما تعارف عليه الناس فإنه يثبت له الخيار. فإذا اشترى سلعة تبين أنه غبن فيها يعني من الحنابلة من حدد هذا بالثلث يعني زاد الغبن عن ثلث يعني قيمة السلعة قالوا يثبت له الخيار. ومنهم من قال هذا راجع للعرف إذا قال الناس تعارف الناس أن هذا غبن فاحش فله الفسخ. الحنابلة يحددون خيار الغبن بثلاث مسائل فقط. المسألة الأولى تلقي الجلب يعني عندما يأتي شخص بسلعة من خارج البلد ويستقبله الباعة خارج السوق ويشترونها منه ثم إذا أتى السوق هو بالخيار تبين لون السعر يختلف أو أنه غبن في هذه السلعة وأنه باع برخص ثمنها في السوق أغلى فقالوا يثبت له في تلقي الركبان يثبت لهذا الشخص يثبت له الخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ. يعني ليس هناك أرش ليس هناك تعويض يا يمضي البيع يا يفسخ يا يقول رضيت قبلت يا يفسخ ما في تعويض آخر. هذا النوع الأول عند الحنابلة. الثاني زيادة الناجش والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إضرارا للمشتري أو نفعا للبائع فيزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. فإذا ثبت هذا في البيع فالمشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ. إذن ليس هناك تعويض ليس هناك أرش هو بين خيارين فقط إما يقول رضيت وقبلت السلعة وإما أن يفسخ. والثالث المسترسل وهو الذي لا يحسن البيع والشراء يعني لا يحسن المماكسة. كان رجل يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال يا رسول الله يخدع في البيوع يخدع يخدعه الناس ولا يحسن البيع والشراء. فقال عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خداع. فأثبت له الخيار أثبت له الخيار إذا ثبت أنه خدع في هذا البيع غبن في ذلك فيثبت له الخيار. إذن الحنابلة قالوا يثبت خيار الغبن في ثلاث مسائل فقط تلقي الركبان والنجش والثالث بيع المسترسل. والقول الثاني في المذهب أن يثبت في كل غبن في جميع الناس لو كان شخص عنده خبرة في البيع والشراء لكنه غبن في هذه المسألة اغتر في هذه السلعة وظنن قيمتها تساوي هذا السعر فغبن. فالصحيح أيضا أن يثبت له خيار الغبن في إمضاء البيع أو فسخه. الرابع خيار التدليس والتدليس من الدمسة وهي الظلمة يعني أن يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي يرتفع به سعرها فيعرض السلعة يعني بغش وخداع يرتفع به سعر هذه السلعة وهو يعني محرم لأنه من الغش والخداع وهذا يفعل كثير الآن من الدعايات والإعلانات بالسلع. يعني كثير من الأسناب اللي يروجون للسلع يعني هؤلاء عندهم النوع من التدليس في أرض التدليس، لأن يمدح السلعة ممكن لو أخذها له ما نفعته أو ما يأخذ، لو أراد أن يشتريها هو لنفسه أو لبيته لا يشتريه، لكن يضر الناس ويخدع الناس، والناس يتورهم الدعاية والإعلام ويمدح السلعة ويثني عليها. هذا نوع من أنواع التدليس وهو محرم. قال كتسميد شعر الجارية وتجعيده، أن عنده أمة مملوكة يريد أن يبيعها وهي عجوز فيصبغ شعرها أسود تظهر شاب، أو يجعد الشعر، يعني تجعيد الشعر دليل على الشباب، لما تكون امرأة كبيرة يكون شعرها يعني طايح ساقط، لكن لما يكون مجعد الشعر يدل على الشباب فيجعد شعره أو يصبغ، أو الآن المكياج والزينة هذه كلها تدخل في التدليس. قال وجمع ماء الضحى وإرساله عند عرضها كذلك، يعني عندما يكون عنده ضحى اللي هو الدولاب اللي يتحرك على النهر أو على يعني مجرى الماء فيحبس الماء، إذا جاء المشتري يبي يشتري أطلق الماء بقوة فدارت الرحى بسرعة، هي ما تتحرك إلا بالبطء، لكن لقوة دفع الماء صارت تتحرك. ومثلها المصرات أن يحبس اللبن في الضرع حتى يظهر الضرع كثيرا، فيأتي المشتري يظن أن فيها لبن كثير وأنه دائم على هذه الحال فيحلبها، فيذهب اللبن الذي فيها ثم بعد يومين ثلاثة ليس فيها لبن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفي مسلم هو بالخيار ثلاثة أيام، يعني من حين يبين له العين، فإذا اشترى شاة محفلة أو مصرات يعني حبس اللبن صاحبها لم يحلبها مدة حتى انتفخ ضرعها ويعني يظن أنه هذا حليب، لكن فعل ذلك حيلة وتدليس، فإذا تبين هذا للمشتري فهو بين خيارين، إما أن يمسكها ويرضى بذلك وليس له أرش، أو أن يردها ويرد معها صاعا من تمر قيمة هذا اللبن الذي أخذه وليس فيه أرش أيضا. الخامس خيار العين وهو ما ينقص قيمة المبيع، ليكون السلعة فيها عين تنقص بهذا العين ولا يظهر للمشتري لا يعلم به، إن كان يعلم دخل على بصيرة لا يثبت له الخيار، لكن إن كان جاهل بهذا العين فحينئذ يثبت له الخيار. قال كمرض وفقد عضو وسن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، لهذه عيوب في المملوك في الرقيق، فإذا اشترى العبد وتبين أن فيه هذه العيوب فله خيار العين. قال فإذا علم المشتري العيب بعد يعني بعد ما تم البيع، ما إذا كان يعلم قبل لا يثبت له الخيار لأنه دخل على بصيرة، أمسكه بأرشه، لأنه بين الخيارتين، إما أن يمسك هذه السلعة هذه السيارة التي تبين فيها عيب يمسكها بأرشها، والأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب لتقوم السيارة صحيحة ومعينة، والفرق بينهما هو الأرش، فتقوم السلعة مثلا ب10,000 وتقوم بالعيب مثلا 8,000 فال2,000 هذه قيمة الأرش، هذه قيمة الفرق بين كونها معيبة وسليمة، فإن شاء عوضه بهذين الألفين أعطاه الألفين، وإن شاء يعني فسخ البيع أو رده وأخذ الثمن. إذن إذا اشترى سلعة تبين فيها عيب هنا يثبت الأرش، إذن في خيار أنواع الخيار لا يثبت الأرش إلا في خيار العيب فقط. قال وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، لو اشترى ناقة مثلا وتبين فيها عيب ثم ماتت الناقة لا ما يمكنها الرد لأن ماتت، فليس له إلا الأرش، ليس له إلا قيمة ما بين كونها صحيحة ومعيبة. أو عتق العبد، اشترى عبدا تبين فيه عيب لكنه أعتقه، فحينئذ ليس له إلا الأرش لأنه ما يمكن يرده يرجع عبد خلاص عتق، فحينئذ ليس له إلا الأرش. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، يعني اشترى مثلا بيض نعام أو جوز هند ولا يمكن أن تعرف أنه معيب أو سليم إلا بكسره، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرش. يعني اشترى بيض نعام وكسر بيض النعام فتبين أن البيض فاسد، فحينئذ إن أمسكه له أرش لقيمة فساد هذا البيض، وإن رده رد أرش كسره، لأن بيض النعام له قيمة يعني حتى لو كسر يبقى له قيمة، كذلك جوز الهند له قيمة يعني ينتفع به بمنافع أخرى، يكون وعاء أو يكون يعني مجمع مثلا زهور أو كذا أو أشجار أو نحو ذلك ينتفع به، فمدام في نفع رده ورد أرش كسره فيرده للبائع ويرده هذا البيض عنه مكسور لقيمته تنقص. قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، لبيض الدجاج ما ينتفع به، إذا كسر قشر بيض الدجاج ما ينتفع به ليس كبيض النعام فلا ينتفع به، حينئذ تبين أن البيض كله فاسد يرجعه ويأخذ الثمن كاملا. قال وخيار عيب متراخ، يعني له أن يتأخر، ليس له إذا تبين له العيب أن يبادر إلى البائع ويقول تبين فيها عيب، لا ينتظر ويتأمل حتى أن يثبت أن فيها عيب ويتبين له هذا العيب وأن مصلحته في رد السيارة وعدم إمساكها مع الأرش. قال ما لم يوجد دليل رضا، إذا وجد منه دليل رضا كأن باع هذه السيارة أو استخدمها في عمل وهي تتضرر من هذا العمل فإنه حينئذ دليل على رضاه في هذا العيب، فحينئذ ليس له خيار. قال ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، يعني إذا ثبت العيب فإنه لو لم يرضى البائع فإنه يثبت الخيار للمشتري ولا حضور صاحبه، لا يحتاج الفسخ في هذه الأمور إلى حضور صاحب السيارة المالك الأول ولا إلى رضاه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، إذا اختلف قال أحدهما العيب حصل عندك وقال الآخر لا العيب حصل عندك، فحينئذ القول قول مشتر، قال لأنه أخذ السلعة ناقصة، فالأصل أن يأخذ جميع الثمن أو جميع السلعة كاملة فأتت إليه ناقصة، فحينئذ يثبت القول قوله، والقاعدة في المذهب أن من كان القول قوله فعليه اليمين، هذه قاعدة في كل مسائل البيوع، كل من كان القول قوله فعليه اليمين، فحين يقولون قال قول قول البائع أو القول قول المشتري لا يكتفون بذلك، والمعنى أن القول قوله مع اليمين فعليه اليمين. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بغيره، لو قال مثلا أن هذا الرقيق العبد في أصبع زائد قال لا هو سليم في أصبع زائد واضح، يعني واضح أن العيب حصل عند البائع ما طلعت الصبع يعني بتت عند المشتري، وإنما واضح أن العيب قديم، أو مثلا الصناعية قالوا هذا فيها سمكرة قديمة واضح فيها صيانة قديمة فيها، أو الماكينة ليست لها هذه مغيرة من قديم ليس جديد، أو كان مثلا الجرح طري يعني مثلا العبد الآن في جرح ينزف دم قال العيب حصل عنده، نقول الدليل الحال يدل على أن العيب حصل عند المشتري، فإن لم يحتمل العيب إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمعاوضة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد وما يزاد من في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. يقول النوع السادس من نوع الخيار، خيار في البيع بتخدير الثمن. يعني الأصل أن الإنسان يبيع السلعة ولا يخبر المشتري بكم اشتراها، هذا هو الأصل، ولو تم البيع كذلك فلا حرج على البائع ولا على المشتري ويتم البيع. لكن عندما يخبر البائع المشتري، يخبر البائع المشتري بثمن السلعة وهو كاذب أو مخطئ في ذلك، فيثبت الخيار للمشتري. يعني مثلا عندي مكتبة وأبيع كتب، فجاءني شخص قال أريد هذا الكتاب، يقول شوف أنا شريته بعشرة وبيعه لك بعشرة، أنا أخبرته بالثمن، أو أقول أبيعه لك برأس ماله، أنا ما استفدت شيء أبيعه برأس ماله، ثم تبين لا أن الكتاب طالع عليه خمسة وبيعته بعشرة، يثبت الخيار للمشتري. إذن الأصل في البيع أنه ما يخبر في الثمن، لكن لو أخبر وتبين خلاف ذلك فيثبت الخيار للمشتري. طيب أنواع الإخبار أربع أنواع. قال متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به ويثبت في التولية. والتولية يعني هي البيع برأس المال، نقول هذا كتاب أنا اشتريته بعشرة وبيعه لك بعشرة، هذه هي التولية. السيارة شريتها 100,000 وبيع لك 100,000، هذه التولية. طيب إن ثبت أن لا طلعت عليه أقل فحينئذ يثبت له الخيار. أكثر هنا المؤلف يعني قالوا أنه وهم من المؤلف لما قالوا أكثر، فالأكثر هذا مصلحة للبائع. لو شارنا السيارة مثلا البائع 110 وباع أهله 100، الآن في مصلحة المشتري، المشتري كسب يعني طلعت عليه 110 وهنا أخذها ب100، فما يثبت له الخيار لأنه مستفيد، ما يثبت له الخيار، لكن يثبت لي البائع. والبائع يقول أنا وهمت وأخطيت وأنا أريدك تقيلني في البيع وأنا كنت أظن طالع علي 100 طلعت 110 أكثر. لذلك كثر العلماء هنا قالوا وهم المؤلف رحمه الله بقوله أو أكثر، وهذه الكلمة أو أكثر غير موجودة في كتب الحنابل، لا في المقنع ولا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في غيرها، إنما ذكر المؤلف هنا وهما، لأن هذا لا غرر فيه على المشتري. إذن التولية أن يبيع السلعة بنفس سعرها، واشتريت 100,000 وبيع عليك 100,000. قال والشركة كذلك، يقول يعني هذه الأرض قيمتها مساحة 1,000 متر قيمتها 100,000، أنا طالعة علي مثلا ب100,000 وبيعت نصفها ب50,000، أبيعت نصفها ب50,000، فيجعله شريك معه ويخبره بقيمة الأرض، هذه الأرض مساحة 1,000 متر وأنا اشتريتها ب100,000 وأنت تشاركها بنصفها، فلك نصف الأرض ب50,000، هذه الشركة. قال والمرابحة، المرابحة يقول أنا والله ما كسبت عليك إلا ريال أو ريالين، وهذا كتاب قيمته 10 ريال وأنا ربحت عليك ريال أو ريالين، فيحدد سعر معين، إن كان غير صحيح فيثبت في المشتري الخيار. والمواضعة، المواضعة يقول أنا خسران في هذه السلعة، أنا شريتها ب10 وببيع عليك خسارة ريالين، ببيع عليك ب8، فإن تبين أنه غير صحيح كلامه فإنه أيضا يثبت الخيار. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يعني حتى يثبت له الخيار لا بد أن يعرف بكم اشترى هذه السلعة. قال وإن اشترى بثمن مؤجل فللمشتري الخيار. يعني شخص قال شوف هالسيارة طلعت علي 100,000 وأنا أبيع عليك رأس مالها 100,000، لكن هو شاري بالأقساط، وسعر التقسيط ليس مثل سعر الكاش، السيارة لم يكن كاش وسعرها 80,000 لكن أخذها بالتقسيط طلعت عليه 100,000، فلما باع قال والله أنا بيع عليك برأس ماله، ولا علمه أنه بالتقسيط وأنه بالآجل، حينئذ يثبت للمشتري الخيار، لأن التأجيل يفرق بسعر السلعة، التقسيط ليس مثل سعر الكاش. فلو قال أبيع عليك برأس ماله 100,000 هو رأس ماله أقساطا، حينئذ يثبت له الخيار. أو ممن لا تقبل له شهادته، يعني شخص اشترى السيارة من والده، والده رضينا وقال يلا بيع عليك 100,000 ويبيعطيه فلوس بقيمة 80، لكن يبيعطي الولد فلوس أعطاه 100,000، فقال أنا اشتريتها 100,000 لكن من والده أو من ولده أو من زوجته ممن لا تقبل له شهادته، فحينئذ هذا السعر غير صحيح، إنه هذا ليس السعر السلعة الحقيقي، إنما هذا السعر فيه محاباة، إنه أخذها من والد أو من زوجة أو من ولد أو غيره ممن لا تقبل شهادته، أو بأكثر من ثمنه حيلة. يعني شخص يطلب واحد 100,000 ولا سدده الفلوس، ما سدده 100,000، حاول يسدد هالمبلغ ما سدد، قال شوف عندي هالسيارة تبي تأخذ 100,000 خذها، لكن أنا ما نمسدد، تبي هالسيارة 100,000 قيمتها السيارة قيمتها 50 أو 60 ما تسوى، فأخذها قيمة وفاء لأنه يائس من هذا الشخص المسدد، ثم أراد أن يبيع السيارة فقال والله طالعتين على 100,000 وأنا أبيع عليك 100,000 لكن ليس قيمتها الحقيقية، قيمة الحقيقية 60,000 أو 70,000، لكن ذكر ذلك يعني تغريرا للمشتري، فحينئذ وإن كانت قيمته حسبت عليه 100,000 لكن هذا ليس قيمتها الحقيقية فيثبت للمشتري الخيار، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تقريره بالثمن. الشخص اشترى مثلا أرض، هالأرض جزء منه على الشارع العام جزء منه على شارع داخل، فقال أنا اشتريت هذه الأرض بمثلا 1,000,000 ريال، هو لأنه على الشارع العام ولم يخبر، وباع الجزء اللي ما على الشارع العام قال الأرض بيني وبينك، وأعطاه الأرض التي ليست على الشارع العام سعرها أقل، التي على الشارع العام الجزء اللي على الشارع العام أخذه وأعطى الثاني الجزء الداخلي، وصادق طلعت عليه 1,000,000 لكن لأنه على الشارع العام السعر اللي على الشارع العام أغلى من السعر الداخلي، فحينئذ تبين للمشتري ذلك فله الفسخ. قال فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار يلحق برأس ماله. يعني شخص اشترى سيارة مثلا ب100,000 وقال لي الخيار مدة أسبوع، لما مضى 5 أيام راح للبائع قال والله السيارة ما جازت، قال أجدع لك 10,000 خذها، قال تمام خذها ب90، لما جاء يبيعه قال والله أنا خذيتها ب100 ولا ذكر التنزيل، هذا هنا يثبت الخيار للمشتري، يثبت الخيار للمشتري، فشخص اشتراها من آخر يثبت له الخيار، فهو يذكر السعر الأخير، يذكر السعر الأخير للسلعة، فما زيد في ثمنها في زمن الخيار خيار الشرطة وخيار المجلس يذكر السعر النهائي للسلعة. قال أو أرشى لعين، يعني هذه السيارة تبين فيها عيب قال أنا برجع فيها عيب، قال أعطيك فرق السعر، أعطيك قيمة فرق السعر كونها معيبة وسليمة وزودك 10,000، فيحسبها 10,000 ويذكرها لي للمشتري، يقول هي قيمتها 90,000 وأخذت 10,000 قيمة الأرش. أو جناية عليه، يعني عنده رقيق عبد مثلا وجني عليه وصارت قيمته مع قيمة جنايته أعلى، يعني مثلا فقعت عينه أو مثلا قطعت صبعه والهدية، فأعطي مبلغ زيادة لقيمة دية هذه الأصبع وهذه العين، فيحسب ذلك ويبين هذا للمشتري. قال ويخبر به، لا بد أن يخبر ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. لشخص اشترى سيارة ب100,000 وتم البيع ولزم وخذ السيارة وراح، مضى أسبوع أسبوعين شاف صاحب المعرض قال والله أنا بجدع لك 5,000، أنت وجه سمح وبجدع لك 5,000، فنزل له 5,000 صارت 95، حينئذ لا يلزمه أن يقول اشتريتها ب95 أن يقول ب100، فهذا بعد لزوم البيع وليس نتيجة أرش عيب، ولا وإنما كرم من صاحب هذا المعرض نزل له 5، فحينئذ لا يشترط أن يذكر هذا. قال وإن أخبر بالحال فحسب، لو أخبر بذلك فهذا أفضل، أبرأ لذمته ويكون في ذلك في غاية الصدق والبيان. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإن اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان الغائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. النوع السابع من أنواع الخيار خيار الاختلاف بين المتبايعين، فإذا اختلف البائع والمشتري في قدر ثمن، قال أنا اشتريت منك بمئة، قال لا أنت اشتريت مني بمئة وعشرين، فاختلف في قدر الثمن، قال تحالف، هذا هو المذهب أنهما يتحالفان. قالوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف البائع والمشتري والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو يتتاركان. حنابل يستدلون برواية قال أو تحالفا، هذه الرواية ليس لها أصل في كتب السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، ليس لها أصل، لكن استدلوا بهذه الرواية وغير موجودة عندنا في الكتب المطبوعة من كتب الأسانيد كتب الأحاديث تحالفا، هذا دليل في هذه المسألة. شيخ الإسلام يرى أن القول قول البائع للحديث أو يتتاركان، فالقول قول البائع أو يتتاركان، لكن على المذهب قال يختلف بقدر الثمن، أحدهما يقول المشتري يقول أنا اشتريت بمئة والبائع يقول لا اشتريت مئة وعشرين، قال تحالف على الرواية. وعلى رأي شيخ الإسلام القول قول البائع، قال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يقول أنا يحلف ما باعه بمئة وإنما باعه بمئة وعشرين، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بمئة وعشرين وإنما اشتريته بمئة، ولكل منهما الفسخ، يعني بعد ذلك بعدما يتحالفان يتتاركان، إذا قبل أحدهما يمين الآخر تم، لكن لم يقبل أحدهما قول الآخر فلكل منهما الفسخ. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، لو اشترى منه ناقة أو شاة أو سيارة صدمت وتلفت فحينئذ يرجعان إلى قيمة مثلها. قال فإن اختلف في صفتها، اختلف في صفة هذه السلعة، كان يقول مثلا الموديل كذا وهذا يقول لا الموديل كذا، أو يقول مثلا أن الرقيق كاتب ويقول الآخر لا أمي لا يقرأ ولا يكتب، اختلف في صفة فالقول قول المشتري، القول قول المشتري، لأنه غارم وهو دخل على هذه السلعة لهذه الصفة والأصل براءة ذمته، فالقول قول مشتري. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا يعني في حكم القاضي في الظاهر، وباطلا يعني بينه وبين الله، هذا المذهب، ولو كان يعني غير صادق، ولو كان غير صادق، فهذا المذهب ينفسخ في الظاهر وفي الباطل. يرى شيخ الإسلام أنه لا ينفسخ في الباطل لأنه غاصب وظالم، فلو كان مثلا جاريه مثلا باعه ثم يعني حلف وهو كاذب، أو قال أنا بعتها على أنها مثلا بكر تبين أنها ثيب وهو يكذب في ذلك، فتفاسخ انفسخ في الظاهر في القضاء، وفي الباطل المذهب أيضا ينفسخ فترجع له جاريته. على رأي شيخ الإسلام بالله ما ينفسخ في الباطل فلا تحل له، فليس لو أن يتسرع عليها أو يطأها أو نحو ذلك تحرم عليه لأنه كاذب في كلامه، فلا تحل له في الباطل. قال وإن اختلف في أجل، قال قلت لك إنه الثمن بالتقسيط، إلا أنا قلت كاش نقد أو شرط، قلت أنا أجرب السيارة أسبوع، قلت لا أنت البيع حاضر ولا في شرط، فقول من ينفيه لأن الأصل البيع نقد حاضر والأصل عدم الشرط. فاختلف أحدهم يقول في شرط والآخر يقول لا يوجد شرط، فالأصل عدم وجود الشرط. أو قال أحدهما في أجل والآخر يقول لا أجل، القول قول من ينفي الأجل. وإن اختلف في عين المبيع، قال بعتك هذه الأرض، قال لا بعتني الأرض هذه، فاختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، يتحالفان إن رضي أحدهما بيمين الآخر تم، وإن لم يرضى بطل البيع وتم الفسخ. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده، ذهب شخص إلى المعارض واشترى سيارة ب100,000 ثم قال أعطني السيارة، قال لا أعطني فلوس أول، ما أحد واثق من الثاني، يخشى أن يأخذ السيارة ولا يسدده، أو هذاك يخشى أن يأخذ الفلوس ولا يعطيه السيارة، ففي عدم ثقة بينهما. قال إن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، إذا هذه فلوس معي، هذه 100,000 معي، هذه السيارة، قال نصيب عدل، يعني يعين عدل ثالث، طرف ثالث عدل، يأخذ من هذا السيارة ويأخذ من هذا الفلوس، يأخذ الثمن من هذا ويأخذ السيارة من هذا. قال يقبض منهما ويسلم المبيع، فيسلم السيارة للمشتري أولا ثم يسلم الثمن لصاحب المعرض، لصاحب البائع. قال وإن كان دينا حالا، يعني ما هو عين، قال أنا اشتريت 100,000 ولا هي ظاهرة 100,000 معه، قال أجبر بائع، يعني قال الباع عطوا السيارة وما هم معدراه ما هم بينات، أجبر الباع أن يعطي السيارة للمشتري ثم مشتري، قيل المشتري عطوا الفلوس، إن كان الثمن في المجلس، إن كان الثمن معه أجبر على أن يعطيها الدراهم، وإن كان غائبا، قال فلوس معي لكن داخل الديرة في البلد، حجر عليه في المبيع، يعني لا يتصرف في السيارة حتى يأتي بالثمن، وبقية ماله حتى يقدره، يعني ما يتصرف بأمواله حتى يدفع قيمة السيارة. وإن كان غائبا بعيدا عنها، صار الفلوس بلد 80 كيلو فأكثر مسافة قصر، قال والمشتري معسر فللبائع الفسخ، اللي قال والله فلوس معي لكنهم بالقصير أو بقعة مثلا أو أكثر من 80 كيلو، قال للبائع الفسخ. أو تبين أنه ما معه فلوس، كان شريت بس اصبر علي شوي، اصبر علي جيب لك فلوس بعدين، للبائع الفسخ. قال ويثبت الخيار، وهذا النوع الثامن من أنواع الخيار وهو الأخير، للخلف في الصفة. لو قال أنا بشتري منك سيارة، قال كم؟ قال أستاذي قال بسيارة مواصفاتها كذا وكذا، مثل هايلوكس أمارتين موديل كذا وكذا، فلما اشتراها تبين تختلف الصفات، فله الخيار، إذن ليس المواصفات التي طلبها، فحينئذ يثبت له الخيار. ولتغير ما تقدمت رؤيته، لشاف سيارة، شاف هايلوكس عند المعرض، ثم مضى بعد شهر قال شفت السيارة هذه كابيها جزمت عليها، لكن السيارة تغيرت، صار عليها حادث أو تغيرت صفتها، فحينئذ لما رآه تغيرت الصفة يثبت له الخيار الثامن، وهو خيار الخلف في الصفة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.